الزوام أنت عيوني نسويت الظلام الخوخ يبان فيا أنا نسوام أنت عيوني نسويت الظلام الخوخ يبان فيا أنا نسوام أنت عيوني نسويت الظلام الخوخ يبان فيا أنا نسوام أنت عيوني نسويت الظلام علي علي غير في مرث القبايل كينا صنر ويغيما الطمق المحوس غير السوال نفرق علي علي غير في مرث القبايل كينا صنر ويغيما الطمق المحوس غير السوال الخوخ يبان فكي أنا نسوى أنت عيوني نسويت سندوما الخوخ يبان فكي أنا نسوى أنت عيوني نسويت سندوما يفرح علي علي مكس نغسي عالسوق ينسى نقر ويروي معي غث مرث مدن يفرح علي علي مكس نغسي عالسوق ينسى نقر ويروي معي غث مرث مدن الخوخ يبان فكي أنا نسوى أنت عيوني نسويت سندوما الخوخ يبان فكي أنا نسوى أنت عيوني نسويت سندوما يفرح علي علي سكشالي غيني ربك أسسك ذا من إيمان غيدي نار غد قول الوسا يفرح علي علي سكشالي غيدي ربان أسسك ذا من إيمان غيدي نار غد قول الوسا الخوخ يبان فكي أنا نسوى أنت عيوني نسويت سندوما الخوخ يبان فكي أنا نسوى أنت عيوني نسويت سندوما سنك وشافي عادي يرشل وتدو مارا يا فرح علي علي سن في مزين سن جملة إن أسن كل شافي عادي يرشل وتدو مارا كي أنا نسوى أنت عيوني نسويت سندوما الخوخ يبان كي أنا نسوى أنت عيوني نسويت سندوما سير عزيز من نسمي راك من تسو خسد بعض ضغفال من الخيال ميوك غيخضو تخلي ما تسير عزيز من نسمي راك من تسو ترصد بالبولا وانو بسلو يما نشفو الخوخ يبان أنا نسوى أنت عيوني نسو يتسلو دماغ الخوخ يبان فكي أنا نسوى أنت عيوني